علم انتفع به نعم. العلوم الدنيا هو لما قال انتفع به خصصه، صار كل شيء ينتفع به، ما صار علما مطلقا حتى نقول يحمل على العلم الشرعي، فكل ما في نافع فانه داخل بالحديث. محمد اذا كان النظر على الوقت والوقت ميت، هل الاولى ان ينقل مكان معين او انه يتصدق ويتبع على ما وعد؟ هذه بيجي ان شاء الله بالفوائد. هل تنقطع جميع الاعمال؟ ما هو الدليل من الحديث؟ وجه الدلالة؟ نكرة، حمله مضاف إلى ضمير، انقطع فعل ما يدل على العموم، ما تدل على العموم، عمل مضاف مضاف، نعم سيفيد العموم كذا يا بندر، مفرد مضاف يفيد العموم. في وجه آخر؟ نعم بالاستثناء، والاستثناء يقول العلماء معيار العموم، يعني علامة العموم، الاستثناء معيار العموم يعني علامته. طيب قوله صدقة جارية، بخاري، ما المراد بصدقة جارية؟ مش معنى جارية يعني تمشي على رجليها، يعني مستمرة، مستمرة مثل كبرادة الماء وعين الماء. تمام. طيب أو علم ينتفع به، هل يشترط أن يكون شرعيا؟ لا يشترط، وغير الشرعي كيف؟ أفرض أن الإنسان آثر له على مادة طبية انتفع الناس منها، علمها الناس فانتفعوا بها، معلوم لا شك. إذن يشمل العلم الذي انتفع به دينا أو دنيا، لكن ما في شك ان العلم الديني افضل. يلا اخر، او ولد صالح ندعو له، صغير او كبير؟ صغير او كبير او ذكر، من تؤخذ؟ من الله عز وجل. لا، من اين تؤخذ من الحديث؟ قال ولد، ولد، والولد يشمل الذكر والانثى، لا حد يتكلم. نعم، الذكر والأنثى والصغير والكبير، ما دليلك على أنه يشمل هذا؟ الله عز وجل يقول لأولادكم أن الذكر يتحقق من الأنثيين، فذكر أولاد فذكر فيما بعد أن الذكر من قبل، يعني أطفال أولاد. طيب قوله صالح أو ولد صالح، هل هذا قيد أو بيان للواقع؟ بيان للواقع، بيان الواقع. ما الفرق بين قولنا قيد أو بيان الواقع؟ يعني القيد إن لابد أن يكون فيه صلاح صالح، لابد أن يكون ولده صالح. طيب وبيان الواقع هذا للغالب، يعني معناه أنه لا يدعو للميت لأبيه إلا من كان صالح، إلا من كان صالحا. صح، وهذا الأخير هو الأقرب أنه بيان الواقع. طيب هل في الحديث حث على العلم؟ نعم. وجهه أو علم ينتفع به، أنه قال أو علم ينتفع به، كل إنسان يحب أن يستمر له العمل بعد موته، إذن فذي حث على العلم. طيب نعم أين؟ أين؟ مقارنة بالصدقة الولد الصالح يعني أفضل، العلم يستمر يعني معه أفضل منه، يا أفضل منه. نعم. طيب يلا محمد شميمي، أظن ممكن نناقشكم بالحديث الثاني ولا لا؟ ممكن. طيب زين، قوله أصاب عمر أرضا بخيبر، أين تقع خيبر؟ تقع في

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لكن يجوز أن يقول على الفقراء من ذريته ويقيدها بالحاجة. هو حسب تعريف العلماء له أنه المسافر المنقطع به. هنا نعم أو لا بد من التنصيب يبجين إن شاء الله. نعم يا محمد. الذين استدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير الكعبة، نعم، وجعلها باب المشرق والمغرب، على يعني هذا دليل نص في جواز يعني نقل الوقت إلى الأقصى؟ لا لا، ما هو هذا الدليل على أنه قد يمنع التصرف خوفا من التلاعب وإن كان حسنا؟ يقول لنا يعني أنه هذا الكعبة يعني وقت، نعم، مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني يبنيها على غير ما كانت، وهذا دليل على تغير الوقت الى ما هو اصلا. اي هذا دليل، لكن هذا دليل على انه اذا خش التلاعب منع. فهم يقولون ان التلاعب لا بد ان يكون من نظر الوقت اذا ابحنا لهم ان يبيعوا او يناقلوا، لكن اذا قيدنا هذا بالمحاكم زال هذا المحظور. نعم محمد. الوقت على نقل النظر على ايش؟ على نقل النذر. اي نعم. لا لا، لان النص مو صريح. اي بس ما نص على هذا الصوره، لان المصادمه ما تكون الا اذا اتفق في صوره واحده، اما تخصيص عام هذا ما فيه صادم. نعم. سياتينا ان شاء الله. نعم يا محمد. هل ينظر الوقت مثلا اذا وقف موسى البستان وتعطل الملائكة، هل مثلا وقفوا بزينة سمر وضحية وكذا وكذا، هل ينظر الوقت ان يبقي هذا الاصل ويتصدق من عنده مثلا بيضحية لا، اذا تعطل المنافع يباع، لانه هذا الرجل الناظر مثلا هل سيبقى ابدا؟ هو ما دام حي يمكن يقوم باللازم، لكن إذا مات والوقت متعطل صار فيه ضرر. كيف؟ اللي يكفي يعني متى إذا قدرنا هذه الأرض الآن هذا البيت انهدم ولا في فائدة، لكنه في محل مرغوب للناس ممكن يشتري إنسان غني ويجعله مثلا مخازن ولا عمارات ويأخذ عوضه ويشتري له محل ثاني حتى لو كما يكفي، لأنه إذا لم يكفي كفى البعض. سليم. شلون بعض الناس اللي قال إحنا ناقصين وكنا والناس ناقصين والناس موجودين، قالوا بعض وبكر وبكر وعمر ناقصين، وبعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستقيم في مكان الرواق. وش الفائدة؟ يسكت على كلام هذا، ما يقول لا النبي معصوم، يسكت على كلام هذا يعني كلام. لك وش الفائدة؟ إنه بيعظهم يخوف من الذنوب، هم يقول يا جماعة ترى اللي غيركم أفضل منكم أذنبوا، معنى يقول أنتم أذنبوا على متهم. مش في الكلام هاي. أظن أن المناقشة في الحديث انتهت، و شرعنا نبين ما تيسر من فوائده حتى وصلنا إلى قوله إنه لا يباع أصلها. أي طيب الضيف ها؟ نعم. طيب نأخذها الآن. تكلمنا على أنه لا يباع أصلها، وقلنا أنه يباع فيما إذا تعطلت منافع عند الضرورة، إذا تعطلت منافعه، ويباع أيضا للمصلحة، في المصلحة على خلاف في المسألة الأخيرة، وذكرنا أن الراجح جواز ذلك، لكن لا بد من مراجعة المحكمة. طيب، أما قوله ولا يورث، فالمعنى أن أصل الموقوف لا يورث، يعني لا ينتقل بالإرث، فيستفاد منه أنه لا يجري فيه الميراث،